قل في السؤال الأول، هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئا كالقلم والورق مثلا؟ الذي يظهر أنه ليس له ذلك لأنفسهم إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، عرف الدولة تسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد. أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما كنت يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى في بيته يطلبها من مكتب لبيته والله لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف الدولة أنها تسمح بهذا الشيء وأنه شيء مسموح بما بينهم فلا بأس. أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يقع في المكتب، والذي في البيت يكون للبيت لبيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.